وجل بها كثرة جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدلون على الله تبارك وتعالى ويعرفون الإنسان رزته في هذا الكون الذي يعيش فيه. الذين أعرضوا كان لابد لهم من أن يتعلقوا بتعليل ترتاح إليه، ولذلك طرحوا ما يسمى بالمصادفة تفسيرا لهذا الكون وتعليلا له. قلنا بأن المصادفة لها قانون، وإن كنا ينبغي أن نفرق فيما يتعلق بقانون المصادفة بين عالم المادة وعالم الحياة. الحياة لا يمكن أن تدخل في إطار المصادفة. مفهوم الحياة، الحياة على أنها سر يقتضي مظاهر من مظاهر الحياة، النمو والتكاثر والحركة والمشاعر والأحاسيس والخيال والتصور. الحياة لا تدخل في إطار المصادفة على الإطلاق، ما أحد يقول بهذا، حتى الذين قالوا المصادفة إنما قالوا بها زجا بهذه الكلمة في إطار التعليل، وكان زجا طفشيا، ولا أقول طفشيا لأنهم أعداء، وإنما أقول طفشيا لأنهم لو وقفوا مع أنفسهم ولو لحظات لتبين لهم أن المصادفة لا تصلح تفسيرا لهذا الوجود العظيم، خاصة وأن كل ما يحيط بنا من الموجودات لا يمكن أن تفسر بالمصادفة. كل شيء منظم، كل آلة مخترعة، ما أحد يزعم ولا يمكن أن يتأتى وجود أي آلة من الآلات، أي صناعة من الصناعات عبر المصادفة، ما عرفتنا الحياة ذلك. لكنهم هم أرادوا أن يريحوا أنفسهم بكلمة مصادفة على أن هذه المصادفة أوجدت الحياة، ثم بعد ذلك أخذت الحياة طريقها عبر سنن وقوانين وأنظمة يستحيل أن تندرج تحتها كلمة مصادفة، خاصة وأننا إذا قلنا مصادفة نعني العشوائي. المصادفة نعني بها عدم القصد، ولا ما معنى مصادفة؟ المصادفة لا تتفق مع القصد، المصادفة عشوائية، المصادفة لا تتأتى منها التنوعات التي تتعارض وتتوافق، التنوعات التي بها قام هذا الوجود. المصادفة لا تتفق مع الاضطراد، مع التتابع، يعني ليس مصادفة أن تطلع الشمس من المشرق وإنما السنة، ليس مصادفة أن تكون الإلكترونات تدور بدوران معين من هلا حول أنوية، ليس مصادفة أن تكون قوانين صارمة في عالم المادة تنتظم حتى حركة الذرة، ليس مصادفة أن يكون هناك سنن صارمة في عالم الأحياء سواء كان عالما نباتيا أو عالما حيوانيا. قضية الزوجية مطروحة في الكون، سنة هذه ليست مصادفة. المصادفة لا تلتئم على الإطلاق مع القصد، مع الإرادة، مع التوجه، لأن المصادفة تنفي الإرادة. أنا ما أرد وإنما مصادفة، والكون من ورائه إرادة واضحة. المصادفة لا تلتئم مع القوانين، المصادفة ليست سنة، وإنما على فرض وجود المصادفة في عالم المادة قلنا فإن هذا لا يتكرر، وإذا تكرر انقلبنا من مصادفة عشوائية تقبض إلى سنة. ثم ما أحد قال من العقلاء ولا من العلماء بأن المصادفة تفرض نظاما، خاصة إذا كان هذا النظام من أحسن ما يكون. نحن مع ما أعطينا من عقول جبارة نكاد لا نفقه كثيرا من حقائق هذا الكون، من هذا الوجود حقيقة. ولذلك نقول إن عظمة الإسلام في عقيدته تظهر ظهورا جليا، لأن العقيدة تبنى على الكون وتؤخذ من الكون، يعني لا نضرب نحن في أوهام وخيالات حينما ندلل على العقيدة، وإنما نعتمد هذا الكون مرآة ننظر فيه، فإذا بهذه المرآة تعكس لنا كثيرا من الصفات التي ينبغي أن نراها. أظن لأن الذين ينفون وجود الله تبارك وتعالى ويعللون وجود هذا الكون بالمصادفة ما يستطيعون حقيقة أن ينفوا لأن هذا الكون يدل على قدرة ويدل على ترتيب ويدل على علم. إذا كانت قوانين الفيزياء تعجز كثيرا من الدارسين، إذا كانت قوانين الكيمياء تعجز كثيرا من الدارسين، ولا أقصد بالإعجاز ها هنا من أجل أن أجلي الأمر، وإنما إذا كانت هناك قوانين فيزيائية قوانين وسنن، وإذا كانت هناك قوانين كيميائية، وإذا كانت العلاقة بين العناصر علاقة منضبطة، هل يمكن أن يكون كل هذا التوافق جاء من الفوضى؟ الذي يرتاح لتفسير هذا الوجود بالمصادفة نقول غير منصف حقيقة، وغير واعي وغير مدقق، وليس حقيقة ليس عاقلا خاصة، وأن القضية لا تدور في إطار حوار أثبت به ما أريد ضد خصم يقف قبالتي فيما يريد، وإنما القضية أخطر بملايين مرات. القضية تتعلق بسعادة الأبد، ذلك أنه إذا ثبت وجود الله عز وجل خالق لهذا الكون ثبت معه لقاء الله تبارك وتعالى، وثبت معه صدق الرسالات، وإذا ثبت صدق الرسالات وأن هناك جنة ونارا أين يذهب من قال بمصادفة؟ وما يغر الإنسان بظواهر حياتية معينة لأن هناك ظواهر ثابتة وهي قانون أيضا، الموت قانون، الموت سنة، الموت سنة، وهذه سنة أكل اللقاء من جراء أن الكون قام على حكمة، والحكمة تتنافى مع العبد، والموت دون ما لقاء عبد إلى آخر ما هنالك من العطاء. إذا لا يقتصر الأمر على حوار وغلبت وغلبني أبدا أبدا، وإنما الحوار أعمق من ذلك بكثير. إذا ظل مصيرا على المصادفة أو على القول بأن الطبيعة وهي كلمة فنجناها، معنى ذلك أنه سيخسر خسارة الأبد إذا ثبت صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الطرح طرحه كتاب الله عز وجل. ما الحل؟ ماذا يفعل من أنكر وجود الله عز وجل حيث يأتيه ملك الموت الذي كان ينكر وجوده أساسا، فإذا به ينتزع روحه ويفضي به إلى عالم البرزخ الذي هو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. الله عز وجل ذكر هذه النقطة في أكثر من موطن، موطنين رئيسين في القرآن الكريم، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. موطن أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قضية خطيرة. أكثر من مرة ذكرت بأنه ليست خطيرة، هي أخطر القضايا. ربما إذا تفاعل الإنسان معها دخل في يقظة، وإذا لم يتفاعل معها عاش في خدر أو في سكر. والعلماء يقولون إن من سكر من خمرة الدنيا فيصبر، من سكر من الخمرة التي حرمها الله عز وجل ربما صحى، ولكن من سكر من خمرة الدنيا، أقول سكر يعني عبى حتى تضلع، فإنه لا يصبر إلا في معسكر الأموات، وهيهات أن ينفعه صحو هناك. القوانين التي تعرف إليها العلماء وطرحوها، إذا طرحناها كما طرح العلماء في عالم المادة في عالم التشكيل، دلت على نفي المصادفة نفيا قاطعا، وبالتالي لا يحترم إنسان عقله يقف على هذه الحقائق ثم يجرؤ على أن يخطر بذلك مجرد خاطر أنه هناك مصادفة من وراء هذا الكون الذي نعيش فيه. العنوان عالم الطبيعة البيولوجية طبعا يطرح الحقائق التالية، يقول إن البروتينات، طبعا لماذا نطرح هذا الطرح كما قلنا؟ لنتبين بأن عقيدتنا راسخة، العقيدة التي نعتقدها إنما قامت على أدلة من الكون، بل الكون دليل على هذه العقيدة. وقلنا بأن هناك مساران، مسار تنطلق به من الله عز وجل إلى الكون، ومسار تنطلق به من الكون إلى الله تبارك وتعالى. الصحابة الكرام قالوا كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، فحينما يتنزل القرآن يتنزل على قلوب قد أغرقت بالإيمان، وما كان ذلك إلا بسبب مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم. عجبا كيف يستدل على الله بالكون، هذا تألق. عجبا كيف يستدل على الله بالكون، أي يستدل عليه بما هو في وجوده مفتقر إليه. مثال الذي يستدل، طبعا هذا مسار، قلنا هذا مسار لمن أنار الله عز وجل بصيرته. أيمكن أن تكون الزهرة أكثر دلالة على الشجرة من دلالة الشجرة نفسها على الزهرة؟ منا من ينظر إلى المؤثر ومنا من ينظر إلى الأثر. نحن الآن مع الأثر، لا مانع من هذا، وقد جاءت آيات القرآن الكريم تدل على الآثار. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا وأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وقد يقول قائل بأن هذا النظر إنما هو نظر يتناول الفضاء، لا، عالم الفضاء عالم عجيب وقوانين قوانين قارنة، وعالم الأرض عالم عجيب، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكلها آيات لله تبارك وتعالى. نحن لن نتوجه إلى الإنسان ابتداء، ولا إلى النبات، ولا إلى الحيوان، ولا إلى الجماد، وهذه الظواهر الكونية الواضحة، وإنما نريد أن ندخل في العمق، البروتينات. يقول العلماء البروتين من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية، هي تتكون من خمسة عناصر. البروتين يتكون من خمسة عناصر: الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت. يبلغ عدد الذرات في الجزيء البروتيني 40,000 ذرة، في الجزيء البروتيني 40,000 ذرة. إن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة، العناصر التي يتكون منها البروتين، إن احتمال اجتماع العناصر الخمسة لكي تكون جزيئا واحدا بروتينيا، هذه العناصر إلى كم من هذه العناصر، ما الكمية التي نحتاجها من هذه العناصر حتى يتكون جزيء بروتيني واحد؟ أولا نحتاج الكمية، اثنين نحتاج تفاعل هذه الكمية عبر المصادفة، كمية، وإلى تفاعل هذه الكمية وتحتاج إلى فراغ، وإلى فترة زمنية تتمخض هذه العناصر بتفاعلها فيما بينها عن جزيء بروتيني واحد مكون من 40,000 ذرة. هذا هو الفرق، جزيء بروتيني، ما نقول نحن لسان ولا أنف ولا عين ولا مخ ولا قشرة سنجابية، نتكلم عن جزيء بروتيني واحد. يقول العلم يمكن حسابه الكمية التي نحتاج إليها من تلك العناصر كي تفرز عبر المصادفة تصورا لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلق فوقا مستمرا كي تؤلف هذا الجزيء واحد، ثم لمعرفة طول الفترة اللازمة كي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد. لحساب هذه العوامل جميعا وجد ما الذي يوجد، وهذا طبعا حساب منضبط عبر الحاسوب ليس حسابا عشوائيا، من هذا الحساب نتبين تصحيح من يقول مخالفه، بل هو لو كان هناك عبارة غير صحيحة أقرب للبلاهة لقلنا بأنه أبلغ. يقول هنا وجد أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتين واحد إلا بنسبة الآن، ما النسب التي نحتاج إليها؟ 1 إلى 10 مضروب في نفسه 1600 مرة، يعني 10 في 10 مية، ومية في مية 10,000، 10,000 في 10,000. الرقم هذا ما حين ننطقه، الرقم ضع واحد وامشي حتى تصل راسخين فعلا، من الرقم هذا ما يطاق، وحيث لا يطاق في 10 ضرب 1600 هو 1600، أي بنسبة 1 إلى رقم 10 مضروب في نفسه 1600 مرة، قلنا فيه في الضرب، وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات. هذا إذا احتجنا إلى عن طريق المصادفة مصادفة إلى جزيء بروتين واحد. وينبغي الآن نريد الكمية التي نخلطها هذا الخلط حتى جراء المصادفة نحتاج إلى أو حتى تفرز جزيء بروتين واحد. فهذا ينبغي أن تكون كمية المادة تلزم لحدوث التفاعل المصادفة حيث ينتج الجزيء البروتيني أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين مرات. ما ينبغي أن نخرج عن الكون نعثر على فراغ آخر، لأن كمية قليلة ما يمكن أن تنتج حتى بهذا المقياس الذي ذكرناه. ويتسلط أيضا هذا الجزيء على سطح الأرض بطريقة مصادفة بلايين بلايين لا تحصى من السنوات فجرت. ما الزمن الذي نحتاجه؟ قال الزمن 10 مضروب في نفسه 243 مرة. هذا يعني الزمن. طبعا كمية نحتاج لأكبر من الكون. الاحتمالات كنا 1 لـ10 مضروب ب1600. الزمن عبارة عن 10 مضروب في 243 في نفسه 243 مرة. وحسب العلماء احتمال اجتماع الذرات التي تكون منها جزيء واحد من الأحماض الأمينية، هي طبعا المادة الأساسية أو الأولية التي يدخل فيها تركيب في بناء البروتين، وجدوا أن ذلك يحتاج إلى بلايين من السنين وإلى مادة لا تسع لها هذا الكون، وهذا في تركيب جزيء واحد على ضالته. فما بالك بأجسام الكائنات الحية من نبات وحيوان وبما لا يحصى من المركبات المعقدة، وما بالك بنشأة الحياة وبما في السماوات والأرض. إنه يستحيل عقلا أن يكون ذلك قد تم عن طريق المصادفة العمياء. لا بد لكل ذلك من خالق مبدع عليم خبير أحاط بكل شيء علما. يقول أحد العلماء في رسالة له في التربية، يقول إن العالم الذي يرى قطرة الماء، أنا أرى قطرة الماء وأنت ترى قطرة الماء والمجهر يجلي لنا ما في قطرة الماء، قد أمكن أنا حينما أرى قطرة الماء دون ما مجهر قد أمكن ما محتوت عليه هذه القطرة، ثم القطرة نفسها أراها ماء لكن من حيث التركيب هي هيدروجين أكسجين كما مر معنا. يقول إن العالم الذي يرى قطرة الماء سيعلم أنها تتركب من الأكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة، يعني ذرتين بذرة. افترض أنه صار 4 × 3 ما عاد ماء. هذا الماء الذي نشربه، هذا الماء الذي يغطي 3/4 الأرض، مكون من ذرات، وكل ذرة من هذه الذرات عبارة عن هيدروجين، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. إذا في نسب خاصة، إذا تغيرت النسبة ما عاد ماء. إذا هناك نسبة منضبطة، نسبة من أي شيء وأي شيء، هيدروجين أكسجين. هل كل الهيدروجين أكسجين قد استوعبه الماء؟ يعني اتحصل في الماء، أم هناك هيدروجين منطلق وأكسجين منطلق؟ هناك هيدروجين منطلق وأكسجين منطلق. إذا لماذا لم تتحول كل الكمية من الهيدروجين والأكسجين في الكون إلى ماء؟ لماذا؟ حقيقة إذا هناك سنن، نسبة الأكسجين في الجو محددة ما تتجع تنخفض، وإذا انخفضت هناك مركبات في البحار مباشرة ترسل إليها رسائل عجيبة غير مفهومة. فإذا بيتتفكك لتزود الكون بأكسجين حتى تبقى نسبة محددة، لو زاد لكان كارثة على الأرض. ولو نقص الأكسجين هذا مر معنا، لو نقص الأكسجين لاحتنقنا، ولو زاد للحرائق نطفئ واحدة تشتعل واحدة. إذا نقصة منضبطة، أيمكن أن يكون كل هذا عن طريق مصادفة؟ كلمة فارغة حقيقة، كلمة جوفاء. هناك تخطيط، هناك إرادة، هناك قدرة، هناك علم، هناك نسب، ما يمكن أن تكون هكذا دون مدبر لها. يقول حيث لو اختلفت هذه النسبة لكان شيئا آخر غير الماء. يعتقد أن العالم الذي يرى هذا يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته وعلمه الواسع. الطرح الذي طرح سابقا حول الجزيء هذا البروتين، جزيء البروتين، نحن قلنا نحتاج لكمية، نحتاج لزمان، نحتاج لسعة. افترض أننا حصلناها وحصلنا منها الجزيء هذا، يبقى أن نسأل أولا من أين جاءت الكمية؟ ثانيا، لماذا اتجهت هذه الكمية الى هذا الاتجاه؟ لماذا اتجهت الاختلاط؟ ثالثا، لماذا كان التوافق بينها؟ اذا اتجهت الاختلاط انتجت جزيء بروتيني. اي سؤال ينبني حتى ولو حصلنا. واخيرا، هناك من خلطها، نقول نحن اختلط بنفسها. ما في شيء اسمه تولد ذاتي عندنا في العلم، وانما كل شيء له سبب. ابحث عن سببه. يشرح الدكتور الزبرداش عبد المجيد سرحان قانون الصدفة او المصادفة وما يمكن وما لا يمكن فيه، فيقول طبعا يضرب مثال لطيف جدا وقريب ومنطقي وعيني. يقول لو عندي انا صندوق فيه 1000 حرف ثم خلص، يمكن ان اعثر على كلمة مرتبة. لو خلص يمكن ان اعثر على نصف للشعر. لو خلص لكن يستبعد عن طريق تحريك الصندوق ما فيه، يستبعد ان اعثر على كتاب بادق العلوم. هو هذا الذي يحصل. نحن الان نفكر، التفكير ظاهرة عجيبة، الوعي، نحن نعي، الوعي ظاهرة عجيبة، نحن نشعر، نحن نتصور، نحن نتخيل. عم نتكلم على عالم الإنسان، فكيف العوالم الأخرى التي نحن اكتشفنا بعضها فقط؟ ماذا يقول؟ يقول إذا كان لدينا صندوق كبير ممتلئ بآلاف من الأحرف الأبجدية، فإن احتمال وقوع حرف الألف إلى جوار حرف الميم يتشكل. ما الذي يتشكل إذا وقع ألف إلى ميم؟ أم. أنا أتكلم عن أم اللي هي إنسانة فيها روح وفيها قوانين لا تعد ولا تحصى في بدنها، وفيها استعداد الإنجاب، وفيها عم تكلم عن كلمة واحدة مكونة من الهمزة مع الميم. قد يكون كبيرا اجتماع الألف مع لأنه كلما زاد عدد الأحرف هل تثبت وقوع ما أردنا أن يقع. وهذا مرة معنا في الطرح مفهوم قانون المطابقة. ولكن احتمال تنظيم هذه الحروف كي تكون قصيدة من الشعر أو رسالة من ابن لأبيه، خلص وأعطيني خبر. ولو تطاول الزمن، بمعنى الأعمى لو دار حول نفسه ملايين السنين ما يصبح مبصرا، لأنه فقد الصفة في الأساس، والفراغ لا ينتج شيئا والعدم لا ينتج شيئا. هناك قانون سببية، قانون قارن في حياتنا، يقول احتمال بعيد إن لم يكن مستحيلا. وقال مكتشف قانون الجاذبية إسحاق نيوتن، يقول إنه مما لا يعقل. قبل أن أكمل، قوله يدل على أن الذي يقول مصادفة حقيقة ليس بعقل، وإنما يريد أن يتكلم فقط. ونحن نرى أن ما بين البشر هي أن تتكلم دون أن تفكر بمضمون الكلام الذي تقوله. المهم أن يقول كذا. يقول كشف قانون الجاذبية إنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها هي التي تقود هذا الوجود. هذا الوجود بتناسقه وتناغمه وظواهره وتآلفها، ووجود الظواهر التي نحن لا ندري حقيقتها، ما يمكن أن يكون هذا كله من ورائه ما يسمى بالمصادفات. نأتي لفكرة مهمة جدا وهي التي تدخلنا في الموضوع أكثر. هناك ما يسمى بالحكمة والعلة الغائية. الحكمة والعلة الغائية. كلمة العلة الغائية هذا مصطلح فلسفي، وكلمة الحكمة مصطلح إسلامي رباني. نحن نقول لكل شيء حكمة. نقصد بالحكمة الوظيفة التي من أجلها وجد الشيء. نحن نعلم بأنك إذا دخلت مكتبة تجد أن المكتب مرتب. من رتبه؟ أنت رتبته. كيف رتبته؟ رتبته حتى يؤدي المهمة التي تريد أن تنجزها منه. تضع هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا. الهاتف الذي تضعه على الطاولة، لماذا تضعه على الطاولة؟ لأنه هاتف وأنت تحتاج إليه قريبا من متناول يدك. فما الهاتف؟ الهاتف آلة. أتؤدي إثنة؟ لا إثنة. أتؤدي وظيفة باصطلاحنا نحن؟ فتؤدي وظيفة. عند الفلاسفة يقولون هذه للهاتف علة غائية، يعني غاية. أنا لماذا أمدد هاتف؟ من أجل أن تصل به. إذن أيؤدي غاية، نعم يؤدي غاية هاتف الكرسي نفسه، الدواسات التي أضعها تحت قدمي على تحت الطاولة أتؤدي وظيفة؟ طبعا تؤدي وظيفة، على بساطة فيها تؤدي وظيفة، هذه الطاولة التي أمامي تؤدي وظيفة؟ نعم تؤدي وظيفة. إذن كل شيء يؤدي وظيفة نقول من ورائه حكمة، هذه الحكمة تكون قبل وجود الشيء، الحكمة ما تكون بعد وجود الشيء، تكون قبل وجود الشيء. بمعنى أذكر، وهذا هو الذي طرحه هنا، أذكر بأننا حينما كنا نأتي للمطار نفتح الباب بالرجل أو بالكوع، نحمل الحقائب وباليد، صحيح؟ باليد. بعد ذلك فكر المفكرون بأن المسافر يحمل حقائب فيداه مشغولتان، إذا ما الطريقة التي بها نسهل فتح الباب؟ قال احذفوا الباب. قال لا، شيء احذف الباب، لأنه بالداخل قد تكون هناك أجواء معينة أن نحافظ عليها إلى آخر ما هنالك، إذا الباب ينبغي أن يبقى. فكيف نفتح الباب؟ فجاءوا بالدواسات الكهربائية التي تدوس على طرفها للساحة، ثم أكثر من هذا بدأ الدواسات صار المكورة هذه التي تستقبلك بفتح الباب، صحيح؟ أيمكن أن تكون هذه عبث؟ لا. أيمكن أن تكون هذه مصنع جاهل؟ لا. أهي تسير وفق قانون؟ نعم. وفق نظام؟ نعم. أتؤدي مهمة؟ نعم تؤدي مهمة. ماذا نقول عن هذه المهمة؟ نقول بطريقة الباب، بصناعة الباب بهذه الطريقة مهمة أو وظيفة، أو هذا الباب بهذه الصورة صنع لحكمة، ليؤدي علة، ليؤدي غاية، كل هذه عبارة صحيحة. إشارات المرور مثال من الواقع، إشارات المرور، إشارات المرور وضعت بعد دراسة، الدراسة سبقها شيء هو سؤال، كيف نقي الناس من إحراجه؟ يعني لماذا إشارات المرور زينة؟ ليس زينة، وإنما لتنظم السير. إذا أريد أن أنظم السير أنا، فاهتديت إلى آلة بها أنظم السير. أتؤدي هذه الإشارات مهمة؟ نعم تؤدي مهمة. ألها غاية؟ نعم لها غاية. أو يوجد عبثا؟ لم تجد عبثا. هل الذي اخترعها بهذه الصورة وأن هناك أنماط من الألوان، يعني لون الأحمر فعلا خطر، ولون الأحمر مثير خطر، والأصفر استعد، والأخضر انطلق، والعكس قد يعكس الإنسان بيصير على الأحمر، بعضهم بيصير على الأحمر، فهو أصفر يكون، ما يكون أحمر. المهم قال هو الأصل وجدت الأضواء لتنظم السير، إذا أتؤدي مهمة؟ نعم تؤدي مهمة. أيمكن أن تكون مصادفة لقد وجدت هذه الإشارات الضوئية؟ لا يمكن أن تكون مصادفة. لماذا؟ قال لأنها تؤدي مهمة. إذا كان باب المصاري يؤدي مهمة، وإذا كانت إشارة ضوئية تؤدي مهمة، النظارات التي على عيني تؤدي مهمة، تؤدي مهمة. هل لها مخترع؟ نعم لها مخترع. أفكر المخترع في الطريقة التي بها يؤدي اختراعه إلى وظيفة؟ نعم. الساعة التي بيدي، القلم إلى آخر ما هنالك، فكل شيء من حولنا منظم يؤدي مهمة. إذا انطلقنا للإنسان، أنت فيك ناظور، خلصت إن شاء الله، نعم فيك ناظور أو مصورة العينين، قلنا مرة لأنه إذا كانت المصورة التي يحملها المصور قد رتب ترتيبا عجيبا وصغر صور وهو صنع باهر ويؤدي مهمة، طيب عينك أنت، عينك تتحمد مباشرة، ما بقول في صورة فورية ما اسمها هي، المهم ما تصوير فوري، طالع صورة محمد كنا بالأول منتظر يومين ثلاثة لما بدنا نطلع صورة، أما الآن طالع صورة مباشرة، أنت عينك ما انتبهت لها أصلا إن هي تتحمد مباشرة، وبما تفترق ليست تحمد مباشرة وإنما تؤدي مهمة خارقة، حقيقة تؤدي مهمة خارقة. ثم هل وجدت وحدها منفصلة عما تؤديه؟ قال لا، الضوء له علاقة بالعين، الضوء له علاقة بالعين، واللون له علاقة بالعين، لو لم تكن ألوان لما رأينا ولو كان بضوء، الهواء الذي بيني وبينك أنا ما أرى فعلا لأنه ليس له لون. إذن الألوان مع الضوء مع طريقة صنع العين بآلياتها الهائلة جدا، سائل البصرية ممكن من أرقى ما في الإنسان، أقصد الرقية يعني أعقدها وأصعبها وأوعاها، يزيد على الجانب الآخر أنك تعي الصورة. ما في كاميرا بتوجهها وبتقول لها شو هذه الشجرة، هي تفهم ما فيها، هي عبارة عن آلة. أما أنت وأنا نفهم إن شاء الله، نحن حينما نرى مروحة، أنا عم بفهم معناها، معنى الصورة عم بفهمها. أنا أرى وجه، الأنماط التي أراها إذا اختلفت كل نمط عم يعطيني انطباع بذاتي عجيب. وأيضا من أكبر الأدلة على وعي البصر، على وعي البصر، أنه إذا رأى زهرة ورأى بعرة نفس الانطباع، البعرة معروفة، البعرة معروفة، أو رأى زهرة ورأى أفعى كبرى يوقف، شو بيصير فيه؟ يتحرك أبوه، صحيح؟ إذا في أثر عن البدن كله عم يتفاعل. إذا البصر ليس أمرا سهلا، ألم نجعل له عينين؟ يعني القرآن كلمة لما طرح هذا ما تصور أنه طرحه ببساطة، بعمق العمق. فأين أولئك الذين يقولون مصادفة؟ إذا كانت هناك آلة تفصيل في الكون قد صنعت مصادفة، أنا معهم لأن هذه العين قد وجدت مصادفة مع الفوارق الهائلة بين المصورة. بمعنى أنا أستطيع أن أتصور، وطبعا تصور مستحيل ممكن، تصور أستطيع أن أتصور وجود مصورة مصادفة، ولا أستطيع أن أتصور وجود العين مصادفة بآلياته، ما أستطيع عن قبل. إذا وقفنا عند البصر، طيب كيف عند السمع؟ آلية السمع، آلية سهلة، آلية السمع. السمع أوسع من البصر، أقصد بأوسع، أنا كأني وعي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يفتح بيت المقدس، يسترجع بيت المقدس من خلال قراءة، أنا عايشته، لكن بصري ما عايشته. إذا السمع الأخبار، إذا قريت السمع قضية هائلة جدا، دعك من وظيفة السمع البشرية، السمع له دور حضاري، به تتواصل الأجيال. السمع يولد في الإنسان، وهذه ما أريد أن أقف عندها كثيرا، يولد في الإنسان قبل أو يتفتح قبل البصر. إذا جاء في كتاب الله عز وجل، وهذه من دلائل إعجاز القرآن العلمي كما يقولون، قال إن السمع والبصر، يعني تقرير السمع والبصر، وفعلا السمع يكون قبل البصر. طيب تعالي السمع ده، لو أن لي سمعا وهناك فراغ في الجو، ما في هواء ولا يسوي شيء عن السمع، مثل إذا عدم النور، البصر صفر، إذا عدم النور، إذا من خلق السمع خلق الأصوات، لأنه تعامل السمع مع الأصوات، ثم الأصوات من الأصوات عبارة عن تموجات ذبذبات، ولذلك السمع له طاقة معينة، دون هذه الذبذبات المحددة ما يسمع، وفوق ما يسمع. لو أن الذبذبات زادت على 30,000 ذبذبة في الثانية ما أسمع، موجود الصوت موجود ما أسمعه، موجود الصوت ما أسمعه، وإذا قل ما أسمعه، والدليل كما ذكرنا أكثر مرة قضية الأخبار، الآن في أصوات في الفراغ الذي نحن فيه، في أصوات يأتي بمذياع صغير يخرج لك من الجو الذي هو فيه أصوات، معنى هذا ممتلئ الأصوات، ممتلئ. إذا لي طاقة، أنا لي طاقة سمعية معينة، وهذه الطاقة توافقت عدة مظاهر حتى توظف. هل السمع وظيفة؟ نعم. هل البصر وظيفة؟ نعم. إلا نفس اللي التعبير لسان الشاء، والله أعلم أن قضية اللسان هذه طاقة فوق طاقة البصر حتى، وإن كان ممكن واحد يقطع لسانه يقبل بقطع لسانه ولا يقبل بقلع عينه. ولذلك يقول الشاعر: يا قومي لا تتكلم، إن الكلام محرم، يقطع وكين ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا أن نوموا. اللسان معبر، لذلك الرب تبارك وتعالى قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يعني أول نعمة، أكبر نعمة هي نعمة اللسان. أنا ماذا أستفيد من السمع إذا ما كان في اللسان؟ هذا لسان ترى، هذا يقول هذا لسان، أقصد اللسان يعني معبر. فكيف هذه القطعة التي لا تؤدي مهمة الكلام فقط، وإنما تؤدي أدوارا ولعل من أهمها في حياة العرب الآن خاصة البلع. الحمد لله رب العالمين، مصادق العربية مصادق كبيرة جدا. البلع اللي هو لسان ما كان بلع في لقمة، تصور واحد بقصون لسانه مدافئ كيف بده يبلع؟ الواحد كش اللقمة دش في مريئه خطيرة. ولكن لسان هذا يؤدي كذا مهمة، 15 مهمة من المهام الحيوية الهائلة جدا للإنسان، 15 مهمة. ومنها أن الله تبارك وتعالى قد جعل في رأسه رأس اللسان الفليمات الذوقية بالرأس حتى ما يتورط، لو أنه رأس اللسان ما في ذوق كان كارثي، ما بيحس إلا مصير جوا طرف اللسان المرارة والحلاوة إلى آخره. ثم لو كان هناك ذوق وما في، لو كان ذوق وما في طعوم كل طعم واحد يعني سوى ليلها ونهارها، ماذا يستفيد من الذوق؟ إذا الذوق مع الطعوم حلو حامض ومر وسخن وبارد إلى آخره، ألا ترى ما يجي أنها التوافقات تكون كلها مصادفة؟ يا الله يخرب بيت الذي يقول بهذا الكلام، هو خرب بيته ذاتا إذا بقي في إطار قوله مصادفة فين خرب بيته؟ نأتي للعبارة، عبارة إن شاء الله سهلة، يقول إنك إذا أتيت مطارا من المطارات وجدت أن الباب الخارجي حين تقترب منه ينفتح تلقائيا، ثم بعد أن تدخل الصالة يغلق وراءك لأن الباب قد سمن بهذه الكيفية ليحقق غاية ويؤدي مهمة. هذه المهمة تسهيل دخول المسافرين وخروجهم. هذا مثال، ومثال آخر تجده في الإشارات الضوئية المنصوبة على مطارح الطرق وقد جعل الثلاث ألوان أحمر أصفر أخضر لتؤدي وظيفة حيوية وهي تأمين السلام والوقاية من التصادم. ولنا أن نسأل العلم واحد، سأل العلم والعقل اثنين، ثلاثة الفطرة، أيما أقرب أن نقول بهذه الأشياء وجد مصادفة أو وجدها مهندس؟ وجدها مهندس، أقرب العقل والفطرة إلى ذلك. قال وفطرة عن مدى علاقة المصادفة بوجود هاتين الظاهرتين يعني الباب مع الإشارات، وهل يصدق عاقل أن المصادفة قد لعبت دورا سحريا فذا وفق قوانين صارمة فأقامت باب الصالي على تلك الصورة ليؤدي مهمته؟ إذا كان باب المطار ينفتح وينغلق بقانون، فما ينفتح وينغلق بقانون، طيب أليس للسمي باب؟ والله له باب، لذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وباب هائل جدا والشفاء إلى آخر ما هنالك. يقول ووضعت الإشارات الطويلة تقوم بوظيفتها، فكأن المصادفة تنظم السير بمعناها العام في الإشارات والخاص بباب طالة المطار وبأحسن صور التنظيم. وإذا تململ العقل أمام فجاجة هذا التعليل للمصادفة أو التعطيل الحقائق طمئن لأن هذا وجد مصادفة عبر أزمية سحيقة. أقف عند هذه الفكرة من أجل أن نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. ما هي الفكرة الأخيرة؟ حينما تقول له أيمكن أن تكون هذه مصادفة؟ تقول لك مصادفة. يجي أخي هذا التعليل ما مقبول، قلت لا مصادفة أنا ما قلت وجد سرطان، هذه بحاجة لأزمة سحيقة. نقول نحن الزمان لا يخرج الفوضوي إلى منظم إلا بمخرج. قول زمان لو أنك عندك ستور، ستور أقول ستور مو ستور بالإنجليزي، ستور يعني مخزن. طيب لو عندي مخزن أنا وممتلئ بالكراكيب بالعامة كرتون وأشياء فارغة وأكياس إلى آخره وتركتها وبرجع إن شاء الله بعد مليون سنة وجدها مرتبة، أيمكن أن تركتها في المرتب؟ ما يمكن، ليس موضوع موضوع زمن، الزمن لا يغير إلا إذا أنت أردت أن تحرك الأكياس وحدها وتقول وما تتحرك هي وحدها منظم غير منظم لا يخرج إلى نظام إلا بمخرجه. وهكذا دلتنا القوانين أو دلنا على ذلك كل القوانين كل السنن التي نتعرف إليها من هذا الكون. إذا عقيدتنا راسخة، رسوخ السماء ورسوخ الأرض ورسوخ الشمس ورسوخ الهواء ورسوخ الحقائق، ونستند أو نبني عقيدتنا على هذا الكون فهما له. فإذا ما فهمناه حقيقة بعمق دلنا الكون بصوت ما أقول فوق طاقة السماء ولا دون طاقة السماء، لأن الله عز وجل من يرعاه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم المسلمين بألفاظ الصفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.